دليلي الحب في القلب مش في العين يا معلم العين بتعشق صور بس الفؤاد له طبع والقلب إذا مال يكون عاشق الجمال بالطبع القلب إذا مال يكون عاشق الجمال بالطبع اسمح اقول لك مثل اسمح اقول لك مثل شهدت له العالم بالطبع الا الطبع مش باللون يا معلم.